السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 74 بعد 200 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول أشراط الساعة. وهذا المجلس بمشيئة الله تعالى نبدأ فيه بالحديث عن العلامة 42 من أشراط أو من علامات الساعة الصغرى. قال المؤلف: كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، لأنه كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو والذي بعده شر مما قبله حتى تلقوا ربكم. فإذا كان ذلك كذلك، كان التدني ملحوظا، فكلما اقترب الناس من الساعة ازدادت الموبقات وازدادت الكبائر، وأكثرها وأعظمها بعد الشرك بالله شهادة الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا شهادة، وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وشهادة الزور وقول الزور، لأن قول الزور به أشرك بالله سبحانه وتعالى، وبه افتري على الرسل وعلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء الذين كذبوا على الله شهدوا زورا، مش كده؟ الذين شهدوا، ومن شهد التوحيد فقد شهد بالحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلموا. فمن شهد بالباطل شهد بأن لله ولدا وأن لله صاحبة فقد شهد زورا. الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فقد شهد زورا. فشهادة الزور من أخطر ما يكون. لماذا؟ لأنه بها كذب على الله وأشرك بالله وادعية النبوة، كل هذا من شهادة الزور أو أعلى درجات شهادة الزور سلمنا الله إياه. وكتمان شهادة الحق، وهذا كذلك، إلا من شهد بالحق كلمة التوحيد وهم يعلمون، فمن شهد بالباطل سلمنا الله وإياكم. ومن الممكن أن يشهد الإنسان زورا ليأكل أموال الناس بالباطل، يشهد زورا من أجل أن يؤكل أموال الناس بالباطل للآخرين ويشهد بالباطل، ومنهم من لا يشهد زورا ولكن يكتم الحق، يكتم شهادة الحق فلا يشهد زورا ولكن يكتم الحق. ورب العالمين يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سلمنا الله وإياه. قال: جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول: إن بين يدي الساعة، وذكر أشراطا عديدة، ومنها شهادة الزور ومنها كتمان شهادة الحق. يبقى إذن هذا الكلام كلام من؟ هذا الكلام كلام من؟ كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن نحن قدمنا له بمقدمة، لأن هذا أمر متوقع، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام صرح به جهارا واضحا. قال المؤلف: وشهادة الزور يكذب متعمدا في الشهادة، فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق، فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق، فقد يبطل الحق إما بكتمانه وإما بشهادة الزور والنطق بالباطل. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني كرر الكلمة ثلاث مرات، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام شهادة الزور أو قول الزور أو قول الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والحديث في الصحيحين. قال المؤلف وما أكثر شهادة الزور وإتمام شهادة الحق في هذا الزمن. وهذا أمر معلوم، وللأسف تجد الإنسان للأسف ومن الممكن أن يحبس هذا ونعاني منه أشد المعاناة في واقع المتدينين. تجد الإنسان يشهد زورا من أجل إخوانه لأن هناك مصلحة قد تكون يسميها ويضحك على نفسه ويسميها مصلحة الدعوة، فيشهد زورا من أجل من معه ويكتم الحق من أجل من معه. وينظر هنا إلى قضية من أقرب إلي، والشيطان يزين له أن هذا من مصلحة الدعوة. لا يوجد شيء في مصلحة الدعوة اسمه كتمان شهادة الحق أو شهادة الزور. هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. شهادة الزور من أكبر الكبائر، كتمان شهادة الحق من الكبائر. سلمنا الله وإياكم. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فاتقوا الله إياكم وتزيين الشيطان لكم أن تجامل إخوانك أو تجامل أصدقائك أو الذين ينتمون إلى مجموعة معينة تحضر عند شيخ معين أو في مسجد معين. لا، كلنا مسلمون. اتقوا الله، لا تكتم شهادة الحق ولا تشهد زورا لإنسان على الإطلاق، لا يجوز. يقول ولعظم خطرها قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وعقوق الوالدين، فإن شهادة الزور سبب للظلم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض، وظهورها دليل على ضعف الإيمان وعدم الخوف من الرحمن، بل كما قلت لكم إن بها أشرك بالله وافتري على الله وأحل الحرام وحرم الحلال بشهادة الزور. سلمنا الله وإياكم. الثالثة والأربعون قال كثرة النساء وقلة الرجال، أن يكثر النساء وأن يقل الرجال. ولهذا أسباب، أصحها أو أقربها للقبول أنه لكثرة الفتن، لكثرة الفتن يقتل الرجال لأنهم الذين يحملون السلاح ويدخلون في الفتن، فيكثر القتل في الرجال فيكثر النساء لأن الرجال تعمل فيهم الفتنة عملها، فيقتل منهم الكثيرون فيكثر عدد النساء. وكذلك من الممكن أن يكون هناك أسباب أخرى لا نعلمها، فرب العالمين يجعل خلفة الناس البنات أكثر بكثير من الأولاد الذكور. قال عن أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. لماذا يقول ذلك أنس؟ لأنه كان من المعمرين. أنس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال وبطول العمر لأنه خدمه 10 سنين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال وبماذا؟ وبطول العمر. فكان رضي الله عنه عمر طويلا ورأى أحفاد أبنائه رضي الله عنه، فقال لأحدثنكم حديثا لا لم يقل يعني لم يحمل هذا الحديث سوايا، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر له بهذا الحديث أبدا، وإنما هو لا يجد أحدا من الصحابة حيا سيحدثكم هذا الحديث. فقال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول ومع ذلك هذا الحديث سيحدث صحابي آخر كما سترون، لأن الصحابي حينما يقول قولا ويظن ظنا وليس بمعصوم. الذي لا ينطق عن الهوى في هذه الأمة من واحد بس هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قيم واحد لخمسين امرأة. ولذلك سيكسر الزنا يكسر الزنا. سلمنا الله إياكم. والحديث في الصحيحين. قيل في فقه الحديث إن سبب ذلك كثرة الفتن فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء. وقيل إن سبب ذلك كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل عدة موطئات. وهذا ضعيف. قال الحافظ ابن حجر فيه نظر لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى فقال من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا ما قصدت أن أبينه أن هناك من قال نفس الكلام الذي قاله من أنس بن مالك وأبو موسى. فقال من قلة الرجال وكثرة النساء والحديث في صحيح مسلم. قال والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من النساء أو الإناث. وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم لأنه متناسق مع ظهور الجهل ورفع العلم وتكثر النساء. ولا عداء للنساء لا لأن النساء في هذا الزمان يعني بيجعلوا لما تجد يعني هو العلم مرتبط بالرجالة ده احنا عندنا علم أحسن منكم ألف مرة. كلام مش كده ولا ايه؟ برضو لما تيجي تبحث حتى في باب العلم الشرعي هل تجد النساء أكثر علما؟ يعني من من النساء مبرزات المبرزات في العلم الشرعي تصل إلى مرتبة الرجال؟ الرجال قوامون على النساء مش كده ولا ايه؟ نعم. قال بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب العلم. يقول المؤلف قلت ولا يمنع أن يكون ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر يعني كثرة الإناث التي تولد وقلة الذكور وبغير من الأسباب التي ينشأ عنها قلة الرجال وكثرة النساء كوقوع الفتن التي تكون سببا في القتال. فقد جاء في رواية الإمام مسلم ما يدل على أن كثرة النساء وقلة الرجال يكون بسبب ذهاب الرجال وبقاء النساء. والذي يذهب الرجال غالبا يكون كثرة الإيه؟ القتال. ولفظ مسلم هو قوله عليه الصلاة والسلام ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. والحديث في صحيح الإمام مسلم. قال المؤلف وليس المراد هنا حقيقة العدد خمسين فقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه ويرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلذن به. يبقى هنا قال أربعون يبقى معنى ذلك أن العدد إيه للتكسير وليس المقصود منه الحصر. فيكون ذلك مجازا عن الكثرة والله أعلم كما قال الحافظ في فتح الباري نقلا عن الحافظ في فتح الباري. العلامة الرابعة والأربعون موت الفجأة أو الفجأة موت الفجأة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أمارات الساعة عددها ثم قال وأن يظهر موت الفجأة يموت الإنسان فجأة. والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. قال وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن حيث كثر في الناس موت الفجأة فترى الرجل صحيحا معافى ثم يموت فجأة. وهذا ما يسميه الناس في الوقت الحاضر بالسكتة القلبية. فعلى العاقل أن يتنبه لنفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى قبل مفاجأة الموت. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. مش كده ولا ايه؟ يعني من الممكن تجد الانسان ده كان معانا الرجل كان بيضحك وصحته كويسه يقول لك روح البيت مات، يعني موت الفجأة. وذلك أعد، استعد دائما، لأنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، مش كده ولا إيه؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه ولا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، مش كده؟ ليلة الزواج يعني، ليلة العرس. من الممكن تجد أنت يقول لك عريس وعروسة وفي الفرح، ومات العريس أو مات في العروس، رصاصة طائشة، واحد بينقط في الفرح ولا حاجة يضرب رصاصة تيجي في العريس، في البلد تحصل. أصبحنا في زمن نركب ميكروباص، يتحول الميكروباص إلى نعش طائرة، محدش ضامن حياته. ولذلك تزود واستعد للقاء الله، كن على وداع مع هذه الدنيا حقيقة. هذا الكلام مهم جدا، كن على وداع مع هذه الدنيا، ودع الحياة في كل لحظة، استعد، قفل حساباتك كل لحظة، مش كل يوم، كل لحظة كن مستعدا للقاء الله. هذا أمر للأسف احنا بنقصر فيه ومش حاسين، وتجد الواحد منا بيستعد للمعارك وبيستعد لكذا وبيستعد لكذا. يا أخي استعد للقبر، ممكن يكون القبر منزلك اليوم، وأنت تعبت بتخطط وهروح وهعمل وأسافر وكذا وعملت وجربت شغل، قاعد بترتب الأمور كتير قوي، وصدر الأمر وانتهى، وقرر إن يوم دفنك الليلة وأنت لا تدري، وأنت بتخطط لأمور كتيرة، بخطط إني أتزوج وبخطط إني أعمل كذا وأجيب العفش وأعمل الشقة والسباك ومش عارف، بترسم على حاجات كتيرة، واللي بيعمل مصنع واللي طبعا ما بنقولش إن الإنسان يترك كل هذه الأمور، لا، إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها، اعمل اللي عليك، لكن إياكم أن تغركم الدنيا، ما تتغرج بالدنيا. كل ده انت بتعمله كبلاغ في هذه الدنيا، لكن ضع في اعتبارك انك انت على سفر ممكن تقبض في هذه الليلة، في هذه اللحظة، واحنا قاعدين كده مع بعض واحد فينا يقبض من الموجودين، مش كده ولا ايه؟ واحد خارج يخش يحط لنا حزام ناسف ولا حاجة وافتكر نفسه داخل الجنة فينا، احنا مجموعة من عباد الطاغوت ولا حاجة، حد ما احنا عندنا عقول مناخوليا للأسف ركبت فيها، يقول له لا الجماعة دول تبع الدولة وتبع السيسي والطواغيت وبتاع، خش كده احضنهم، يجي ياخدنا بالحضن عشان يخش جهنم فينا، واخدين بالكم ولا ايه؟ عادي جدا، مستعد لله في اي لحظة من اللحظات، يعني هذا الامر انت تكون مستعد له ولا ايه؟ ما انت في زمن للأسف، ما انت بتقرب اهو من زمن قيام الساعة والفتن، مش كده؟ ففي ناس كتير عندها استعداد تاخدنا بالحضن عشان يخش فينا الجنة، واخدين بالكم؟ فاستعد للموت، اعمل كل اللي عليك في الدنيا، أدي ما عليك، ولكن استعد للقاء الله عز وجل. شوف الإمام البخاري كان بيقول رحمة الله عليه، يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. شوف الكلام ده، يقول ابن حجر ومن العجائب، وكان من العجائب انه هو وقع له ذلك او قريبا منه، مات فجأة الامام البخاري رحمة الله عليه، مات الامام البخاري فجأة، كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب هدي الساري بعد ان ذكر هذين البيتين للامام البخاري رحمة الله عليه. العلامة الخامسة والاربعون، وقوع التناكر بين الناس. عن حذيفة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، التنكر اللي هو كل واحد ينكر الآخر ويعمل كل إنسان لنفسه، الأنا، الأنانية، لا يبحث الإنسان كما كان يفعل الصالحون قديما عما يحتاجه الآخرون، يتكافل مع إخوان، يبحث عن أغراض إخوان لتحقيق ما يحتاج إليه الإخوة، لا، يقول أنا وبعدي الطوفان، إذا مت ظمآن فلا نزل القطر، إله الدنيا تولع لو أنا مت ظمآن، تعطش الناس كلها، إذا مت ظمآن فلا نزل القطر، واخدين بالكم؟ فحذيفة إمام الفتن رضي الله عنه الذي كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة أن يدركه، انظروا إلى الحرص، يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمه عند ربي كما جاء في القرآن الكريم قال كما قال الله قيل له فقال علمه عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن أخبركم بمشاريطها المشاريط اللي هي الأشراط وما يكون بين يديها إن بين يديها فتنة وهرجا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو قال بلسان الحبشة القتل هو القتل بلسان الحبشة في لغة الحبشة ويلقى بين الناس التناقض ولكن كلمة بلسان الحبشة وبلسان كذا وكذا هذه الألفاظ هي في الأصل كانت عربية ثم جاءت موافقة للسان الحبشة كما يحدث في كثير من اللغات تجد الكلمة قريبة في كثير من اللغات لأن أصل اللغات كان في الأصل واحد وآدم عليه السلام لما جاء كان يتكلم بجميع اللغات وإنما كان يتكلم بلغة ما علمه الله عز وجل إليه ثم انبثقت عنها بقية اللغات عن اللغة الأم فكانت العربية هي اللغة الأم وانبثقت عنها سائر اللغات البعض يقول هذا وقضية نشأة اللغات قضية يعني الخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسان دليل شرعي وإذا تترك وإن أطال فيها النفس الأصوليون وعلماء الكلام وعلماء الكلام إلا أن الأفضل ألا نتكلم فيها لأنه ليس عندنا نص فيها عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم المهم أن اللغات في تشابه بينها في أمور كثيرة وبالذات اللغة العبرية مع اللغة العربية والفارسية والأردية وما شاكل ذلك المهم أن لسان الحبشة يقول الهرج في اللغة العربية يتفق مع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين ما علينا قال وهذا هو المقصود ويلقى بين الناس التناكر فلا فسره النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكاد احد ان يعرف احدا محدش بيبص للثاني ولا بينظر له كل واحد بيهم نفسه انا مصلحتي ايه تجد التاجر في السوق انا هدفي ايه اكسب انا يا عم جيرانك اللي جنبك زمايلك هيخسروا لا انا مالي اكسب انا وخلاص يعني حكى لنا البعض ان تاجرا من التجار جاوا ليه بيشتروا منه قالوا لا اشتري من اللي جنبي قالوا ما البضاعة عندك موجودة قالوا انا استفتحت اللي جنبي ده لسه مستفتحش روح اشتري منه في حد بيعمل كده الكلام ده في حد بيعمل كده دلوقتي يعني بص الناس زمان لما كان الناس عندها مسألة الايه التفاعل مع بعضهم البعض قالوا انا استفتحت لكن جاري اللي جنبي ده لسه مستفتحش ما حدش اشترى منه روح اشتري منه مين بيعمل كده حد بيعمل كده دلوقتي ده الناس دلوقتي بيتحارب بعضها بيديله تعبت في الميكروباص سواء بيجري عشان ياخد الدور من زميله وممكن يغبط الناس عشان ياخد دور من يسبقه انت تسابق بطريقه ما بنتسابقش للخير بنتسابق للدنيا تجد الموظف هدفه ممكن يوقع زميله في مصيبه عشان هو يتفوق وياخد عليه نشان والكلام ده النشان والكلام ده مش في بعض الوظائف دون البعض لا عموما معظم الناس مفيش حد بيحب الخير للاخر فبقيناش بنحب الخير لبعضينا واخدين بالكم ده حتى طلاب العلم تجد طالب العلم لو لقى كتاب ولا حاجه ما يقولش لاخوانه عشان ما يعرفوش هو بيجيب المعلومه منين يا عم في ايه تجد يقول لك انا عندي كتاب كذا وما يعرفش صاحبه يعني انا جبت كتاب ما اقولش بقى للشيخ وليد عشان لما اجي اجيب حاجات جديده الشيخ وليد يقول سبحان الله الشيخ عادل ده يعني انا جايبها من عندي ما لازم تكون جايبها من كتاب غايه الامر انت خبيته مننا مش كده ولا ايه وانا حد اجي هو الدين في جديد ايه لو جاب دي لو في جديد في الدين يبقى بدعه ولا ايه لو في جديد في الدين هيبقى بدعه لكن انا واخد عن اللي قبلي واللي قبلي واخد عن اللي قبله لا ما ده انا لو قلت تكتبه ما كتبتش مراجع هذه سقطه يقول لك يبقى انت سرقه ومش عارف تقول لنا مراجع ايه مش كده ولا ايه ده انت كل كلمه المفروض توثقها ده دين في اسناد احذر انك تخبي احنا مش في الامتحان هنا تخبي من اللي جنبك اي معلومه لازم تكشفها وتقول لي مصدرها ايه ما لو ما قلتليش مصدرها هقول حدثني عادل عن مين عن عبقريتي لا العبقريات دي بتاعت العقار مفيش عندنا في الدين كده الدين عندنا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه مش كده ولا لا هتيجي تخبي والكلام ده. الله ده عادل فسر القرآن النهاردة وقال اللي محدش قاله، يعني جابه من عنده، يعني حلم في المنام نزل عليه الوحي رؤية. لا القصة كلها عن عن عن عن عن عن مفيش عن عن. هنخاف بقى ونحط هنا 20,000 ايه علامة استفهام، انت جبت الكلام ده منين؟ مش كده ولا لا؟ فهنا يقول فوقوع، فاحذروا انكم تخبوا من بعض، دايما اكشف عن مصدر معلوماتك. بركة العلم نسبته الى اهله، دي البركة في فائدة، وخدتها من فلان ربنا يبارك لك، لو خبتها هتفضح. سلم وقت تفضح في يوم من الايام، اياك ان تظن انك حينما تسرق مجهود الاخرين هتسقط، لا هتفضح حتى ولو بعد موتك، حتى ولو بعد موتك، مش كده ولا ايه؟ نعم. قال فوقوع التناكر عند كثرة الفتن والمحن وكثرة القتال بين الناس، وحينما تستولي المادة على الناس ويعمل كل منهم لحظوظ نفسه غير مكترث بمصالح الآخرين ولا بحقوقهم، فتنتشر الأنانية البغيضة ويحيا الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته، فلا تكون هناك قيم أخلاقية يعرف بعض الناس بها بعضا، ولا يكون هناك من الأخوة الإيمانية ما يجعلهم يلتقون على الحب في الله والتعاون على البر والتقوى. يعني انظر إلى الصحابة الكرام والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا الصحابة الكرام، انظر إلى الأنصار، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يؤثر على نفسي ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا كان الصحابة الكرام، تمام، تشبه، تشبه إن لم تكن مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أمال هم الصحابة قدوتنا في إيه؟ إلا يكونوا قدوات، إن لم يكونوا قدوتنا في العمل وفي الأخلاق وفي الأعمال وفي الصلاح فيكونوا قدوتنا في إيه؟ كلامه خلاص. قال روى الطبراني عن محمد ابن سوقة قال أتيت نعيمة ابن أبي هند فأخرج إلي صحيفة فإذا فيها من أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر ابن الخطاب سلام عليك، قصة طويلة، قصة طويلة مروية في الطبراني، فذكر الكتاب وفيه والهدف، وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السرية، إخوان في العلانية وفي السر أعداء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى والعياذ بالله. احذروا، في آخر الزمان سيكون الإخوة إخوان في العلانية أعداء في السر، تجدهم يقابلوا بعض حبايب إن يحبك في الله ويأخذ أخوه بالحضن ويبوسه بسم الله ما شاء الله، يديك ظهره تروح بعيد له شلوت يوديه تدي له اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه، تعمل مع اخوانك كل ما تستطيع انك تنكل بهم او تضرهم. شو ده اللي بيحدث يا اخواننا؟ بنشاهد الامور دي، طبعا ما هياش ظاهره، يعني ظاهره، ولكن للاسف بنجدها. احنا بنتكلم عن مجتمع المتدينين والملتزمين، ودي المشكله. يعني عامه الناس الامر ده عندهم ولا في، يعني الامر ده عندنا اصبح ايه؟ معلوم من الدنيا بالضروره عند عامه الناس. لكن لما يكون في حقل المتدينين اللي هم الخلاصه يبقى الامر اخطر بكتير، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا العطب اصاب الامه في الصميم، هي دي المشكله. وهنا بيقول ثم ذكر جواب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لهما، لانهم خافوا، اللي بعت له الرساله خايف من ابي عبيده بن الجراح ومعاذ بن جبل الى عمر بن الخطاب، فخايفين لحسن يكون الامر ده اتحقق في زمانهم، لانهم راوا بعض رأي بعض الظواهر. فرد عليهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال وكتبتما تحذراني أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة، يعني في السر، ولستم بأولئك، مش هيحدث في زمانكم، لا مش زمانكم، لا زي ما برضو ابن مسعود لما تيجي ريح حمراء يأتي رجل ويقول يا ابن مسعود يا الساعة القيامة، فابن مسعود يعتدل بعد أن كان متكئا ويبدأ يوضح له أن الساعة لسه بدري عليها أولى، أن بين يديها إيه أمور كثيرة كما سيجيء الحديث إن شاء الله تعالى. فعمر بن الخطاب قال وكتبتما تحذراني أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك، وليس هذا بزمان ذلك، وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة. يبقى الإنسان بيتصرف رغب، مش رغبة فيما عند الله ولا رهبة فيما توعد الله به، لا رغبة دنيوية ورهبة دنيوية، لا يفعل إلا من أجل المال والمادة والمناصب وما شاكل ذلك، أو يرهب الناس أو يرهب سيف السلطان. يقول تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم. يبقى الرغبة والرهبة مبنية على إيه؟ صلاح الدنيا، مش صلاح الدنيا بالدين، لا يعني تحصيل المنافع الدنيوية وفقط. سلمنا الله وإياكم. السادسة والأربعون عود أرض العرب مروجا وأنهارا. عود أرض العرب مروجا يعني تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ومنها أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. والمروج جمع مرج، والمرج هو الفضاء الواسع، ويقال للأرض ذات الكلأ مرج، ومنه قولهم مرج الدابة يمرجها إذا أرسلها ترعى في المرج. المرج الأرض اللي هي الايه، وذلك عندنا مكان في القاهرة اسمه الايه المرج. المرج هو هكذا الأرض اللي كانت أرض ايه فيها كلأ، تذهب إليه البهائم والإبل لتأكل المرعى، في المرعى ترعى، هذا هو المرج، وذلك يقول المروج جمعها مروج. فقال في الحديث لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم تكن أرض العرب مروجا ولا أنهارا، وهي لا زالت إلى الآن لا مروجا ولا أنهارا. وهذا الكلام تكلم فيه المعنيون بقضية إعجاز القرآن وإعجاز السنة النبوية، فتحدث العلماء المعنيون بالدراسات الجيولوجية في الأرض وبيّنوا أن أرض العرب قديما كانت مروجا وأنهارا، ثم نضبت الأنهار، فلما نضبت الأنهار دائما المروج ودائما الزرع يكون على ضفاف الأنهار، فإذا ضاعت الأنهار يعني نسأل الله عز وجل أن لا يحدث في بلادنا مصر الآن تقوم على نهر النيل، إذا جف نهر النيل أصبحت مصر صحراء، ما نهر النيل بيشق الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، والوادي الأخضر يسير على جنبتي نهر النيل. تخيلوا لو انقطع نهر النيل أصبحت مصر إيه؟ كليبيا صحراء، مش كده ولا لأ؟ ويبحث الناس بعد ذلك عن العيون في الأرض وما شاكل ذلك اللي هي المياه الجوفية، هيعيشوا على المياه الجوفية زي ما يعيش كما يعيش أهله جزيرة العرب. فالحديث حينما يقول تعود أرض العرب، العودة معناها إيه في الحديث؟ أنها كانت قبل ذلك كذلك، معنى ذلك أنها كانت مروجا وأنهارا، فحينما تعود تتحول إلى ما كانت عليه قبل ذلك، واضح؟ وذلك تحدث المعنيون بهذا من علماء الجيولوجيا على أن هذا الأمر كان قديما جدا، ثم حدث جفاف في هذه الأنهار، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستعود كما كانت في القديم. قال في هذا الحديث دلالة على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا، كانت وأنها ستعود كما كانت مروجا وأنهارا. قال النووي في معنى عود أرض العرب مروجا وأنهارا فسر تفسيرا فيه يعني نظر، قال معناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به. يعني هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم فيها زرع أصلا، يعني الكلام ده لما تقوله يعني واخد بالك، لما تكون كانت البداية كانت أصلا إيه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت صحراء. قال المؤلف: والذي يظهر لي أن ما ذاب إليه النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فيه نظر، فإن أرض العرب أرض قاحلة شحيحة المياه قليلة النبات غالب مياهها من الآبار والأمطار، فإذا تركت واشتغل عنها أو اشتغل عنها أهلها مات زرعها ولم تعد مروجا وأنهارا. وظاهر الحديث يدل على أن بلاد العرب ستكثر فيها المياه حتى تكون أنهارا فتنبت بها النباتات فتكون مروجا وحدائق وغابات. ولذلك الشيخ الألباني في الصحيحة قال: وقد سمعنا حديثا على أن عن انهم سيقومون في عصر الشيخ الألباني ان المملكه ستحاول ان تفعل شيئا وتقيم انهارا، واخد بالكم، من اجل ان يعني ان يكثر الماء العذب في جزيره العرب. والبعض كانوا بيتكلموا عن انهم يجروا جبل من جبال الجليد من الجنوب ولا شيء من هذا القبيل ثم يقومون بتسهيله لانهم بمجرد ان ياتي الى ناحيه خط الاستواء ويقترب سيتحول الماء من ايه؟ من جليد الى ماء ثم يتدفق. هذه مسألة طبعا يعني يتكلم فيها المعنيون بهذه الدراسات، يعني احنا مش مختصين بهذه المسائل ولكن بنقول الكلام اللي قيل في هذا الشأن. ما علينا، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ستعود ونحن نؤمن بهذا. قضية الاسباب ليست من صنعنا، بل الاسباب من صنع من؟ من صنع خالق الاسباب سبحانه وتعالى. واذا اراد شيئا قيض له أسبابه سبحانه وتعالى. السبب يكون إيه؟ ما نعرفش. وأمور كثيرة تحدث في زماننا الآن ما كان يتخيلها السابقون ولا كانت تخطر ببالهم أصلا، ما كانت تخطر ببالهم أصلا. قال: والذي يؤيد هذا أنه ظهر في هذا العصر عيون كثيرة تفجرت كالأنهار وقامت عليها زراعات كثيرة، وسيكون ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، فقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك حديث طويل، وفي آخره قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. انظر، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة، وهذا الكلام كان في غزوة تبوك، أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا يصبح زرعا والأرض خضراء. هذا في صحيح الإمام مسلم في كتاب الفضائل باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة والأربعون: كثرة المطر وقلة النبات. الأمر طردي، العلاقة طردية بين كثرة الماء وكثرة الإيه؟ النبات. لكن قبل القيامة ينزل الماء كثير ومع ذلك لا تخرج الأرض نبتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر. بيوت المطر، المدر، المدر اللي هي البيوت المبنية بالطين المتماسك، اللي هو الطين اللي كان بيبني بيه الفلاحين بيوتهم الايه القديمة، هذا هو بيوت المدر. ولا تكن منها الا بيوت الشعر اللي هو اللي في الباديه، يعني بيتكلم عن ان الباديه هم الذين يستطيعون ان يستكنوا، لان بيوت الشعر، البيوت اللي معموله من شعر، الشعر يعني الايه؟ جلد الايه؟ جلد الانعام. جعل لكم بيوتا من بيوت من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصواتها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين. هذه البيوت الذين يستخدمونها في السفر واهل الباديه، لكن الذين يقيمون البيوت باللبن وبالمضر اللي هو الطوب او الطين المتجمد يعني انتوا لو جيتوا تنظروا لبيوت الفلاحين قبل الطوب الاحمر والكلام ده كانت مبنيه بايه؟ بهذا المضر اللي هو بالطين المتماسك. تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر، امر شديد، يعني لا يستطيع الانسان ان استخف في هذه البيوت ان يكنه البيت من ايه؟ من شدة الأمطار هذا قبل قيام الساعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. مطر شديد والأرض لا تنبت. فإذا كان المطر سببا في إنبات الأرض فإن لله تعالى أن يوجد ما يمنع هذا السبب من ترتب المسبب عليه، والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها لا يعجزه شيء. المطر سبب، الله عز وجل يمنع أن يكون هذا السبب مفضيا إلى المسبب. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة، السنة كلمة السنة اللي هي الايه، السنة التي يحدث فيها جد، كما قال تزرعون ايه سبع سنين، وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عليه السنين كسن ايه يوسف. فكلمة السنة تقال في الايه في الجد، لكن العام يقال في الايه في الخصب وفي الخير. وزي قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر. فقال ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. سلمنا الله وإياكم. يمنع الخير عن الناس بذنوبهم بالطبع، لأن الساعة تقوم على من؟ على شرار الناس. الثامنة والأربعون حسر الفرات عن جبل من ذهب. ينحسر الفرات، والفرات هو النهر المعروف في العراق والشام، المقصود هنا بنهر الفرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه إن كانت كلمة فرات في الأصل الماء العذب، هذا عذب فرات، فرات الماء العذب، لكن يسمى نهر دجلة ونهر الفرات. يقول لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، كل 100 يموت منهم 99 ويبقى واحد، ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. عاملين زي مسألة الايه المسابقات اللي بتحصل بتاعت النصابين دي، كل واحد يقول انا اللي هكسب وكله بيدفع ومكسبش حاجة. انتوا عارفين المسابقات اللي بتتعمل دي بتاعت النصب بتاعت التليفونات واتصل واعمل، واخدين بالكم شغل النصابين، كل واحد يقول لك لعلي اكون انا الفائز، يقول له عم في 50,000 غيرك اتكلموا وعملوا دخلوا المسابقه وخسروا، يقول لك لعلي اكون انا، عنده امل. هو شغل القمار كده، هو المقابل بيعمل ايه؟ المقابل يدفع كل اللي حلفه ويخسره كله، وبعدين يروح يستدين يقول لك لعل اعوض الخساره، يخسر تاني، يروح يرهن بيته، يبدا يبيع كل ما يملك وعنده امل انه في يوم من الايام ايه؟ هتيجي معاه، هي هتيجي في يوم من الايام، عايش على الامل ده، وتلاقيه خسران حياته كلها، خسر كل حاجه، وتطلق منه زوجته والدنيا كلها، ويخسر شغله وكل شيء، ومع ذلك عنده امل، يقول لك هي ضربه واحده بس، ولا هتيجي الضربه دي ابدا، غير ضربه تقصف عمره ربنا يسلمك. نعم. لعلي اكون انا الذي انجو، كل واحد يقول لعلي انا الذي انجو، ويكون من 99. وليس المقصود بهذا الجبل من ذهب النفط اللي هو البترول الاسود، لان في زماننا احنا بيسموا ايه زي ما كانوا عندنا في مصر قديما بيسموا القطن الذهب الايه الابيض، لانه كان بالنسبه لمصر يعد ايه سلعه استراتيجيه بالنسبه لمصر. وذكر حتى يقول لك ايه الفلاح مستني يجوز بنته لما يبيع القطن، القطن ده كانوا بيرموا عليه كل حاجه، كل مشاكلهم بتتحل بالقطن، كان القطن سلعه استراتيجيه عند المصريين عظيمة قديما قبل 52، بعد كده بقينا احنا تقريبا اللي بنستورد القطن، مش كده؟ نعم. ف من خيبتنا طبعا، مش كده ولا من خيبتنا يعني، ربنا يسلم. فبيسموا البترول الذهب الاسود، فقال البعض لعله الذهب الاسود ابر. طبعا اشراط الساعه والفتي فيها كتير قوي، ولذلك يقول لك كل علامه من علامات الساعه يبداوا يأولوه على الواقع، وهيجي امور خطيره اما هنتكلم فيها اللي هو الفتيه الكثيره في اشراط الساعه، والفت كتب كثيره كذبا وزورا في هذا الشأن، زي موقعة هرمة جدون وغيرها. فالمشكلة دي كل شيء يحاولوا يقولوه على الواقع اللي فيه، زي قلت لكم قبل كده ان في واحد اخترع لنا وقال ده انا لقيت مخطوطات مش موجودة عند حد، المخطوطات دي صحيح لقاها عنده هو، مخطوطات وفيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ذكر انور السادات وفيها ذكر صدام حسين وفيها ذكر حافظ الاسد. اه والله، ونزلها وكذب ولم بيها فلوس قد كده، وفي الاخر قال له انت كذاب، قال لهم يعني ما انا ضحكت عليكم، انا عملت انا كم مليون، ايه المشكلة يعني؟ تخيلوا لما يكون في تجارة بالدين بهذا الاسلوب. وايه طبعا اللي عايز يرد يشتري الكتاب، واللي عايز يشتمه يشتري الكتاب، هو فرحان يا عم اديكوا بتدفعوا، واخدين بالكم؟ وقعدت الناس تشتري كتابه، وفي الاخر قالوا انت راجل كذاب وفيكوا فيكوا، وقعدوا يلعنوا فيه ويشتموا فيه، وقال لهم انا خلاص ما انا عملت القرشينات وخلاص، ايه المشكلة؟ الراجل حب يتاجر ويضحك على الناس. وانت لما تيجي تدخل المعرض فعلا بتاع الكتاب تلقى كتب عن الساعة، هو في ايه؟ نهاية العالم. يا عم انتوا مستعجلين على نهاية العالم ليه؟ انتوا غربال ليه؟ واحد يعمل لك خطبة وشريط نهاية العالم متى تكون الساعة؟ يا عم ما القرآن قال وضح لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ الأمر منتهي. متى الساعة والدور حددوها أقول لك مش عارف إيه، ويطلع صفر الحوالي ألف كتاب برضو عن ثورة الغضب التي كانت في إسرائيل في في في بلاد فلسطين، ويبين ان هذه علامة الساعة وانتهى خلاص، ويحدد بالزمن والوقت خروج المهدي، ويطلع كذاب في الاخر. اصبح سفر الحوالي اللي بيتكلم عن التوحيد وكذا شغال عرافة في الاخر، بقى عامل زي العرافين. ويرد عليه عبد الملك الرمضاني في رسالة بعنوان خرافة حركة، راجل مخرف. تخيلوا الحزبية عجيبة، تجعل انسان كان استاذ ورئيس قسم الدراسات العقائدية في جامعة الملك الامام ابن سعود يصبح رجل مخرف يتكلم. سبحان الله، فين دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب اللي بتتكلم عن التوحيد، وان الانسان لا يجوز له ان يتكلم ويتجرأ على الغيب، تحدد مواعيد وحددها. وقعد يتكلم باسلوبه، مسك كتب اسفار العهد القديم المحرفة ينقل عنها وكأنه ينقل من البخاري ومسلم. مصيبة، ربنا يسلم يعني. ومن يومين قالوا برضه ان العريفي هو المهدي المنتظر، فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرين؟ كل يوم يطلعوا لنا حاجة، ناس دماغها، ربنا يسلم. البدعة وحشة، والغريب ان اتباعهم يصدقوهم وبعد كده يطلعوا كذابين. مش كده؟ يقول لك قطع الكراسة ونبدأ صفحة جديدة مع بعض، وانسى. طب بتنسوا ليه؟ يعني بيكون شيخك يوم من الايام كذب عليك وقال بدعه خطيره، ازاي تصدقه فيما بعد؟ خلاص سقطت مكانه هذا الرجل حينما يتكلم في دين الله مره اخرى. لكن للاسف عقول مخرفه مخربه. قال وليس المقصود بهذا الجبل من ذهب النفط البترول الاسود كما يرى ذلك ابو عبيه في تعليقه على النهايه الفتن والملاحم لابن كثير. واحد يجي لك يروح عامل لك تحقيق لكتاب من كتب الأئمة، ويبدأ يحشر في الحواشي بدعه هو وخرافاته هو، ففسر حديث حشر الفرات عن جبل من ذهب إن المقصود بجبل إيه؟ بترول. طب هو البترول عمره كان جبل؟ ده البترول بيتجاب من تحت. قال إن النص جاء فيه جبل من ذهب، والبترول ليس بذهب على الحقيقة، فإن الذهب هو المعدن المعروف. يعني لما بنقول على الذهب على البترول الذهب الأسود، هذا من باب الإيه؟ التوسع المجال. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء النهر ينحفر عن جبل من ذهب فيراه الناس، والنفط أو البترول يستخرج من باطن الأرض بالآلات من مسافات بعيدة، مش هينحفر نلاقيه، يعني هيتحفر تلاقي حاجة تودع قدامك يقول لك يبقى نهر، يبقى نجد نهر بترول، ده بيتجاب من الأعماق. النبي صلى الله عليه وسلم خص الفرات بهذا دون غيره من البحار والأنهار، والنفط نراه يستخرج من البحار كما يستخرج من الارض وفي اماكن كثيره متعدده. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الناس سيقتتلون عند هذا الكنز، ولم يحصل انهم اقتتلوا عند خروج النفط من الفرات او غيره، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حضر هذا الكنز ان ياخذ منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى طب احنا بناخد من البترول ليه؟ ده احنا العالم كله شغال عليه، مش كده ولا ايه؟ كما في الرواية الاخرى عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة اعناقهم في طلب الدنيا. ثم قال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات ان يحصر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. لو كان هذا هو المقصود لتكلم علماء المملكة ومنعوا الحكومة من ان ايه تأخذ البترول، مش كده ولا لا؟ قال: ومن حمله على النفط فإنه يلزمه على قولي هذا النهي عن الأخذ من النفط، ولم يقل به أحد. هذا كلام في كتاب إتحاف الجماعة للشيخ التوجر، يعني الرد ده للعلامة الكبير الشيخ التوجر رحمة الله عليه. وقد رجح الحافظ ابن حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الزهر لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه، ورب العالمين سيظهره من أجل أن يكون فتنة وابتلاء للناس. واخدين بقى، يعني رب العالمين سيظهره من أجل أن يقتتل الناس ويقتتل، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. التاسعة والأربعون: كلام السباع والجمادات للإنس. إن السباع والجمادات تكلم الإنس. يقول لك التلفزيون والراديو بيكلم، لا، ده يكلمك، هو اللي يكلمك، كما تقول الحجر والشجر للمسلم: يا مسلم ورأي يهودي تعال فاقتله. مش المقصود الراديو يقول لك الحديد يتكلم، لا، مش ده المقصود. وان كان هذا يعني امر من المعجزات، يعني اعجزنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الامور، يعني رب العالمين، مش المعجزه ان البشر يكتشف، البشر يقول ان الامور دي خلي بالكم ما ظهرتش فجاه، دي الامور دي وكل جيل بيسلم للجيل اللي بعده المحاوله والتاني بيبني عليها. يعني وانتم فاكرين ان الحضاره المعاصره دي هي المسؤوله، الموجودين فيها مسؤولين عن هذه الحضاره، ولا دي بتبني على ما تبقى؟ كله مبني. وذاك الحضاره، التكنولوجيا المعاصره دي مش ملك اوروبا ولا الامريكا، لا لا لا خالص، دي ملك لمين؟ لاولاد ادم، لان كل دي خلاصه تجارب العالمين. وكل ما احنا قلنا قبل كده، رب العالمين لم يشأ أن يقص الأجيال قصا. تخيل كده لو كل جيل يموت ويبدأ الجيل الجديد، يبقى كلنا كنا هنعيش على إيه؟ حضارة عصر آدم عليه السلام، مفيش تقدم، كل واحد يبدأ من جديد. لا، رب العالمين جعل تداخل في الأجيال، وذاك تجد الجد وابنه وحفيده وممكن حفيد ابنه، استمرار خبرات، تبادل خبرات. وذاك تجد الموظف رئيس الديوان او رئيس الشركة او كذا تحت منه وبيتدرجه، ده بيمشي، التاني الوكيل بيبقى مكانه، اللي تحته بيبقى مكانه. الخبرات متداخلة، خبرات البشر متداخلة. ولذلك ما تقدرش تقول مين اللي اخترع الزجاج كزجاج، ممكن يقولك اللي اخترع الزجاج فلان، طب مين اللي مهد له؟ مش كده ولا لا؟ كل فكرة بيجي التاني يزود عليها بصمة وهكذا. يعني هو الكتاب اللي مطبوع ده أول طبعة للكتب كانت كده؟ لا طبعا، فضل لغاية دلوقتي بقى بيكتب بالكمبيوتر، لكن في الأول كانت مطبعة اللي كانت آلة كاتبة كده، مش كده ولا لا؟ يبقى الأمور فضلت تترقى ولا إيه؟ فهنا قال: ومن أشراط الساعة كلام السباع للإنس وكلام الجمادات للإنس. السباع بتتكلم، ولغايه دلوقتي في السباع بتتكلم، مفيش حيوانات بتتكلم. في عندنا في السرك بيتعاملوا مع الاسد وبيقولوا له اطلع وانزل ويفهموا ويشاور له، لكن ما شفناش اسد لغايه دلوقتي بيتكلم، ولاد الحلو ولا حاجه بيكلمهم، يعني مفيش كلام بقى. الاسد ما بيتكلمش، مستأنس. ودي في حد ذاتها مساله تعتبر يعني من فضل الله عز وجل انه جعل الاسد المتوحش يستأنس، ولا ايه؟ لبعض الناس طبعا، مش مستأنس ليكم كلكم والا خش جرب. قال: وتكلم بعض اجزاء الانسان، بعض اجزاء جسمك تتكلم، تلتحم يخبر الرجل بما احدث اهله بعده، يروح يلقى الرجل يقول له: على فكره زوجتك اما مشيت انت كنت قايلها مثلا ما تعمليش كذا، عملت كذا، زوجتك طبخت في غيابك كذا كذا كذا، عملت كذا كذا كذا. الفخذ يتكلم ويقول لك الكلام ده، واخدين بالكم؟ فقد جاء في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء ذئب الى راعي غنم. والحديث ده حدث لرجل يهودي، وذاك اول ما شاف القصه دي اسلم. جاء ذئب الى راعي الغنم، وراعي الغنم ده كان يهودي في روايه اخرى، فاخذ منها شاة. الذئب خطف الشوج ليها، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، فضل يجري وراه لغايه ما شد منه الايه؟ الشاة. قال: فصعد الذئب على تل فاقع. عارفين ايقاع الكلب؟ انه يقعد على رجليه الخلفيتين، يقعد كده زي ما الانسان بيقعد على رفيفه يعني. واخدين بالكم؟ ده الايقاع اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاه عن ايقاع، فايقاع الكلب والعياذ بالله، سلمنا الله عليه. فاقع واستنفر، استنفر يعني استنفر بالتاء، ولكن التاء قلبت ايه؟ زالا، لعله في تقارب الايه؟ المخارج والحروف. المهم استذفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة، واستذكري، استذ بالذال من باب الاستذفار. هذا قد جاء في الحديث كثيرا هذا. والشيخ احمد شيخ رحمه الله عليه في تعليقه على المسند اتى بعدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاستذفار بلفظة الاستذفار بالذال بدلا من الساء، واخدين بالكم؟ والاستثفار اذا ادخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزق ببطنه، يبقى قاعد كده كما يقعد الانسان كما قلنا على فرافيصه، هذا هو الاقعاع. ده قاعد كده الذئب. فقال الذئب، اتكلم. فقال، طبعا تيجي تقول للذئب يتكلم، يا عم انتوا هتصدقوا لنا الخرافات دي؟ تقول له: اخفى فلن تعد قدرك يا مجرم. مفيش حد يعترض على احاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا والعياذ بالله وراء الاكم ما وراءها، فاحذروا. فسمع، ودي كانت معجزه من المعجزات او الارهاصات التي تثبت نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه احاديث شاذه. ليس الاصل ان يتكلم الذئب، وانما هي حاله خاصه، وذاك اسلم اليهودي. فاسمع، فقال الذئب: عمدت الى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ رزق رزقني بي ربي، ليش تاخده مني؟ فقال الرجل: تالله ان رايتك اليوم ذئبا يتكلم. ان بمعنى ما، ان رايت يعني ما رايت، تالله ما رايتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب: اعجب من هذا، اعجب مما افعل، يعني ديب بيتكلم بعجيب لكن في اعجب منه. اعجب من هذا رجل في النخلات، النخيل يعني الارض المليئه بالنخيل بين الحرتين اللي هي ايه؟ المدينه. ارض النبي صلى الله عليه وسلم راها في كرؤيه في المنام، ارض ذات نخيل بين ايه؟ ها؟ بين الحرتين، بين ربوتين، بين حرتين. قال: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. الصوت المعلق اللي هو القربان يعني اللي بيأدي بيه، أو نعلاه تحدثه بما أحدث أهله بعده. رواه الإمام أحمد، والشيخ أحمد شاكر صححه. وفي رواية له عن أبي سعيد، والإمام أحمد يعني عن أبي سعيد الخدري، فذكر القصة إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، السباع تكلم الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه فخذ بما أحدث أهله بعده. الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة بما حدث أهله بعده. كلمه مين هو في غيابه؟ كأنه جعل مسجل في البيت، سبحان الله. ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 122. الخمسون تمني الموت من شدة البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. يا رب سلم. يمر يقول له: يا ليتني كنت من شدة الفتن. يتمنى الموت. وعنه رضي الله عنه أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا هذا الحديث آخر حديث إن شاء الله، والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. مفيش دين، يعني ممكن الإنسان يتمنى الموت من أجل الدين والناس بتطرده؟ لا، القضية ليست دينا، ليس به الدين، وليس به الإيه؟ الدين إلا البلاء. البلاء هو الذي يجعله من شدة الفتن والبلاء يتمنى الإنسان الموت، أن يكون مكان صاحب القبر. حديث فيه صحيح الإمام مسلم: يا رب سلم، يا رب سلم. وتمني الموت يكون عند كثرة الفتن وتغير الأحوال وتبديل رسوم الشريعة، وهذا إن لم يكن وقع فهو واقع لا محال، لم يقع إلى الآن الحمد لله، ولكن هو واقع لا محال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه، وكما قيل: وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت يباع فأشتريه. ربنا يسلم، نسأل الله السلامة. قال الحافظ العراقي: ولا يلزم كونه في كل بلد ولا كل زمن ولا في جميع الناس، بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان. لا، لابد يكون في زمن الأخير مش في بعض الأزمان، أي أزمان. وفي تعليق تمنيه بالمرور إشعار بشدة ما نزل بالناس من فساد الحال حالة إذن، إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار لهيئته. يعني لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بالقبر؟ الإنسان ممكن هو بعيد قاعد في بيته يقول يا ريت أموت مثلا، ويدعو ويدعو بالموت، لكن لما يروح ويشوف القبور تأخذه الوحشة، لا يستطيع أن يقول، ويدعو ربه أن يجعله مكانها. لكن وذلك شوف الكلمة، كلمة العراقي: إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار لهيئته. لكنه لو استحضر هيئة الموت إذا زار القبور، هذا الأمر يجعله في وحشة من الموت فلا يتمنى الموت. قال: فإذا شاهد الموت ورأى القبور نشز بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه، فلقوة الشدة لم يصرفه عنه ما شاهده من وحشة القبور. واخدين بالكم الحالة من شدتها، ما يراه من وحشة القبور يجعله حينئذ يطلب الموت، ولا يناقض هذا النهي عن تمني الموت، لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما يكون وليس فيه تعرض لحكم شرعي. لا تؤخذ الأحكام الشرعية من أحاديث الإيه؟ أشراط الساعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضعينة تخرج من الحيرة إلى بيت الله الحرام، لا تخرج وحدها المرأة المسافرة، لا تخشى إلا الله. ولذلك قال عبيد بن حاتم الطيب: وأين ذعار طيب؟ فإذا معنى ذلك أن المرأة من شدة الأمان ستخرج من الحيرة في الشام إلى بيت الله الحرام حاجة أو معتمرة، لا تخشى أحدا من شدة الأمان، أمنت الطرق والسبل. فلذا يؤخذ منه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. يجي البعض يستدل بأنه لا، هذه الأحاديث لا يستدل بها على هذا، وإنما هذه تحكي واقع، هذا الواقع قد يكون موافقا للشرع أو قد يكون غير موافق للشرع. فهنا حينما يذكر لنا هذه القصة ويبين لنا أنه يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، لا، في نهي عن تمني الموت، لكن هذه الحالة يحكي واقع، الواقع شيء والواجب في الواقع شيء آخر. فرقوا بين الحديث يحكي واقعا أم يحكي الواجب في الواقع. ها، بيذكر الواقع، لكن الواجب في الواقع موجود في أحاديث أخرى تؤخذ. يبقى هذه الأحاديث بتحكي ما سيحدث، لا تذكر لنا حكم الشريعة فيه، لأن الشريعة كاملة تحكم في هذا الواقع. واضح الكلام؟ قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس شدة وعناء حتى يتمنون الدجال. ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. وهذا الأمر مسألة إن بعض الناس يطلبوا الخراب، هذه مسألة موجودة عندنا كانت بتحدث عندنا في بلادنا قديما. تجد مثلا بعض الناس عاوزين تغيير، تقول له: يا أخي اطلب التغيير للأحسن. يقول لك: للأوحش. بس يحدث التغيير، جالهم التغيير للأوحش. ساعتها قالوا: احنا ما قلناش كده يا رب. والله انا كنت اعرف رجل محامي، قلت له: لما تسأل اسأل الخير. قال لي: ان شاء الله يجي شر بس يحدث تغيير. يا عم ليه مستعجل؟ مستعجلين على الخراب ليه؟ بعد لما حدث ما حدث والبلد ولعت، قلت له: ها ربنا استجاب لي دعوتك؟ قال لي: ما كنتش اعرف الكلام ده، احنا كنا بنقول كده واحنا في ربنا يسلم. نستغفر الله ونتوقف عند العلامة الحادية والإيه والخمسين، نكتفي بهذا القدر.